بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنقرأ ما تيسر من كتاب الأضاحي من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نذكر أنفسنا ببعض الأحاديث التي جاءت في أحكام الأضاحي. وقبل أن نقرأ هذا، أذكر نفسي وإياكم بفضل هذا اليوم، يوم عرفة، حيث وقف الحجاج أو يقف الحجاج الآن في أرض عرفات. وفي هذا الموقف العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من هذا اليوم، وأنه لا يدنو، أي يدنو من أهل الموقف، ثم يباهي به الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ الله عز وجل يدنو من أهل موقف عرفات ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ومن أذكار هذا اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ذكر في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وكذلك التكبير، التكبير ليس بعد الصلاة فقط، بل التكبير في طول اليوم، في أي وقت وفي كل مكان، بدءا من أول ذي الحجة إلى آخر أيام العيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكبر بأي صيغة من الصيغ التي وردت وثبتت عن الصحابة. فالصيغة الأولى كان يقولها ابن عباس رضي الله عنه: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر، ولله الحمد. هذه أصح صيغة وردت عن الصحابة من جهة الإسناد، أصح إسناد. هذا كان يقوله ابن عباس رضي الله عنه، فقيه هذه الأمة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، رضي الله عنه عن أبيه العباس. فتكبر في كل وقت وفي أي مكان، هذه شعيرة أهل الإسلام في هذه الأيام، التكبير. وعليك أن تحيي التكبير بين أهلك وأولادك، وأن تعلمهم يكبروا في البيت، وهذا مما يعظم شعائر الله في قلوبهم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويعني نقرأ الآن إن شاء الله ما تيسر من أحاديث كتاب الأضاحي من صحيح البخاري. فافتتح البخاري هذا الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. ثم أخرج حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح قبل الصلاة، فقال: إن عندي جذعة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين سنن هذا اليوم. أول ما يبدأ به في يوم العيد الصلاة، أن نصلي صلاة العيد، ثم نرجع وننحر. والنحر بخلاف معنى الذبح، النحر يكون للإبل أي للجمال أو النوق، وأما الذبح يكون للغنم والجاموس والبقر. والفرق بين النحر والذبح أن الذبح يكون بقطع الوجهين اللي هم العرقان الناتئان على جانبي العنق مع الإبل والعوم، هذا هو الذبح. وأما النحر يقوم أن ترمى الذبيحة، يرمى الإبل أو الجمل بسهم أو شيء في اللبة، هذا هو النحر. والذبح أو النحر إنما يكون بعد صلاة العيد، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أي الصلاة فإنما هو لحم قدمه عليه، ليس من النسك، ليست أضحية، ليست أضحية. وكما في الحديث الذي يليه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وأما أبو بردة ابن نيار فقد أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يذبح جذعة المكان الذي ذبحه قبل الصلاة. يعني أبو بردة ابن نيار هذا صحابي وخالد البراء كان ذبح قبل الصلاة، فأراد أن يعوض هذا لأنه هذه ليست تضحية، فلم يكن عنده إلا جذعة. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي الماعز الصغير الذي لم يبلغ سنة، لم تبلغ السن الشرعي للذبح، لأن عندك الآن الأضاحي لا سن شرعي، بالنسبة للماعز يجب أن تبلغ سنة، لا يجزئ أو لا يصح أن تسمح للأضحية ماعز أقل من سنة. وبالنسبة للضأن خروف فإنه على الراجح يجزئ من ستة أشهر، إذا بلغ ستة أشهر الضأن. وأما البقر والجاموس أن تبلغ سنتين، قال من سنتين لا تجزئ. وبالنسبة للإبل والجمال أو النوق أن تبلغ خمس سنين، هذه سن الأضحية للشرعية. طيب أن تبلغ الرابعة ودخلت في الخامسة، أن تكون أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة. طيب فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار فقط حكم خاص به أن يذبح هذه الجذعة للماعز الصغيرة مكان الذي ذبحها قبل الصلاة. نعم. طيب كذلك ونحن ننتقي لبعض الأبواب سريعا من هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الباب الذي مر بكم طريقه: لا تكن ما يشتهى من اللحم يوم النحر. ثم قال او ذكر حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من كان ذبح قبل الصلاه فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم. هذا الرجل هو من ابو بردة بن نيار الذي ذكر في الحديث السابق، ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه: وعندي جذعة خير من شتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. والشاهد من الحديث أن أنس قال أن أنس نقل عن أبي بردة بن نيار أنه قال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. ولذلك أو تكون هذه العلة التي من أجلها أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يذبح هذه الجذعة التي هي أقل من السن الشرعي، لأنه أخبره أنها خير من شاتين من اللحم، اللتين قد تكون بلغت السن الشرعي. ولكن هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حكما خاصا لأبي بردة لا يجزي عن احد بعده انه يذبح هذه الشاه. طيب وباب البخاري قال: باب من قال الاضحى يوم النحر. ثم ذكر حديث او اخرج حديث ابي بكرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي ولد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال أحد الرواة محمد أحسن قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هذه كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يوم النحر، خطبة موجزة جمع فيها أمورا مهمة، ففيها بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان عند الله، هو 12 شهر من السنة الهجرية، هذه السنة الشرعية ليست السنة الشمسية، هذه السنة عند الله عز وجل، وبين أن الزمان قد استدار في خطبة في حجة الوداع في خطبة النحر هذا، استدار كما كان، يعني أن الله لما خلق السماوات والأرض كان له الزمان، كان هي السنة عند الله، أي من خلق السماوات والأرض، وأن هذه السنة هي أربعة من الأشهر هي الأشهر الحرم، وهي على التوالي شوال وذو القعدة، معذرة على التوالي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث أشهر متوالية، نحن نقول ذي الحجة وآيات المحرم، ثم يأتي شهر فرد يعني منفصل ومستقل عن الأشهر الثلاثة ورجل، لكن ما الفرق أو ما الذي يميز أشهر الحرم عن بقية الأشهر؟ أنه يحرم فيها القتال فقط، لكن ليس يعني هناك شيء يخصها من العبادة إلا ما جاء في بعض الأيام مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتعلق بشهر ذي القعدة وذي الحجة بلا شك، وفيه الحج يخص بعبادة الحج، وفيه كذلك أيام من أعظم الأيام وهي أيام العشر من ذي الحجة هذه، وأيام التشريق ويوم العيد يوم العاشر، وفي المحرم هناك يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله في يوم في صيام يوم عاشوراء أن يكفر السنة الماضية، ويوم عرفة الذي نحن فيه الآن قال فيه صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله في صوم يوم عاشوراء في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، فتصيام هذا اليوم. وبلا شك هذا التكفير إنما يكون للصغائر ولمن لم يقع في كبيرة أو يتعمد الوقوع فيها دون توبة، أما من وقع في كبيرة وتاب منها فترجى له المغفرة لبقية الذنوب الصغيرة، أما الكبائر الذي يقع في كبيرة من الكبائر فهذه مشيئة الله، لكن لا تدخل في هذا التكبير. نعم. و بوب البخاري بعد ذلك قال باب الأضحى والنحر بالمصلى، ثم ذكر حديث نافع مولى ابن عمر أنه قال كان عبد الله بن عمر ينحر في المنحر، أي في المنحر المعد للذبح، وفي الرواية الأخرى قال أو أخبر ابن عمر نافعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، هذه سنة بالنسبة للإمام فقط، الإمام وكذلك من تبعه لا بأس، الإمام الذي يخطب خطبة العيد أو يصلي بالناس يسن له أن يذبح في المصلى، وطبعا السنة في صلاة العيد لا تكون في المسجد بل تكون في المصلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مصلى بالقرب من مسجده يصلي فيه صلاة العيدين، فليست الصلاة في المساجد، الصلاة تكون في المصلى. وفي الباب الذي يليه قال باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين و ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يعني فتسمين الأضحية هذا من السنة. هذا الذي يفعله أصحاب المواشي أنه يجلس في طول العام أو قبل عيد الأضحى بعدة أشهر يسمن الأضحية، دي سنة حتى تكون في أحسن حال. أن الله عز وجل يحب أن يتقرب إليه بأفضل أفضل شيء. وأخرج البخاري في هذا الباب حديث أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. فالأضحية بكبشين دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام العقيقة أو النسيكة، العقيقة أو النسيكة تكون على الذكر بكبشين كذلك. لأنه يسنة كذلك عيد الأضحى. لكن إن ذبح كبشا واحدا أو خروفا واحدا هذا أيضا يسنة، أيضا لأنه يخالف السنة. وفي الرواية التالية عن أنس أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. وجاء في صدق أيضا الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أنه كان يمشي في سواد ويضع في سواد وينظر في سواد ويمر في سواد. يعني كان السواد حول عينيه في رأسه وحول قوائم رجليه. ها؟ يعني يضع في سواد يعني رجليه فيها سواد، رجليه فيها سواد وينظر في سواد أي عينيه حولها في سواد. هذه صفة الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمر في سواد يعني أيضا السواد حول بدنه كله. وهنا في الحديث من حديث أنس أن صفة الكبشين أنهما كانا أقرنين، يعني أنهما قرنان. لكن هل يشترط القرن في الأضحية؟ لا يشترط. يعني لو أتيت بخروف أو كبش ليس له قرن هذا لا يؤثر، يعني ليس شرطا في الذبيحة. إنما الشرط في الذبيحة أن تخلو من أربع عيوب. أربع عيوب، ما هي العيوب الأربع؟ أولا اللي جاء اليوم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضحية بأربع وأشار بيده، قال المريضة بين مرضها. يعني إذا كانت الأضحية فيها مرض لا يجوز تضحي به. المريضة بين مرضها والهدية هذه الأضحى التي ينهى عنها المريضة بين مرضها والعوراء بين عورها في عور من باب أولى العمياء. وما معنى العور؟ العور أن تكون العين داخلة أو ناتئة، لما تكون العين طمست دخلت في الداخل أو ناتئت في الخارج. ولذلك في صفة المسيح الدجال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن عينه ناتئة لأنه أعور، العين برزت في الخارج. وفي رواية عينه بارزة، هذه صفة المسيح الدجال. فكذلك الأضحية والذبيحة إذا كانت عينها ناتئة أو يعني مطموسة لا تجزي أن تضحي بها، لا يجوز أن تضحي بها. يبقى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والضلعاء البين عرجها. الضلعاء يعني التي تعرج. وفي رواية العرجاء البين عرجها والضلعاء البين ضلعها يعني التي تعرج. لماذا؟ إن التي تعرج في الغالب لا ترعى جيدا فتكون ضعيفة هزيلة. يعني المواشي لما تذهب إلى المرعى هذه العرجاء لا يعني تكون متأخرة فلا تصل إلى المرعى إلا بعد فترة، وإذا وصلت تكون قد تعبت فلا تأكل إلا قليلا وتكون ضعيفة اللحم وضعيفة البنية. فلذلك هذه ليست مما يستحب أو ليس مما يجوز أن يضحى به. طيب الرابعة العجفاء التي لا تنقي. ما معنى العجفاء التي لا تنقي؟ هي ضعيفة لكن ايه سبب ضعفها؟ ما معنى لا تنقي؟ لا تنقي يعني لا نقي فيها. النقي هو المخ في لغة العرب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عربا، يخاطب وناس يقولون ان اللسان العربي نحن للاسف بسبب اختلاطنا الاعاجم بسبب جهلنا باللغه العربيه لانه حتى صرنا ما نتعلمها الا قليلا حتى في المدارس وغير المدارس صار الناس الان يحرصون على ان يعلموا اولادهم الانجليزيه والفرنسيه والعربيه دي اخر شيء فصارت اجيال او صار جيل انقطعت صلته بلغه القران والسنه للاسف فصاروا مثل الاعاجم زي الاعاجم لا يفهمون دينهم للاسف بل صار بعض الاعاجم افضل من بعض العرب في النطق باللغه العربيه وفي فهم اللغه العربيه فالشاهد ان نحن كلنا هذا يعني الافه انتقلت الينا الا من رحم الله وهذه تذكره يعني كما قال على الهامش اتقوا الله في اولادكم علموهم اللغه العربيه الصحيحه دعوهم المدارس المدارس لا تعلم اللغه العربيه أنت حاول انك لو كنت مقتدرا ومصرا هات مدرسا للغه العربيه علم ولدك اللغه العربيه حتى يتمكن من قراءه القران ومن قراءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم القران والسنه يعلم دينه يتعلم دينه فالشاهد ان معنى هذه العباره العجفاء التي لا تنقي يعني لا نقي فيها يعني لا مخ ليس فيها مخ فالمكان او التجويف الذي فيه المخ فارغ فهذه كما تفضل تكون ضعيفه لانها لا ترعى جيدا ويكون جسمها هزيلا فهذه ايضا لا يجزي ان تضحي بها هذه الاربع التي لا تجزي من الاضحى المريضه والعوار العجفاء العجفاء التي لا تنقي والعرجاء نقول مرة أخرى المريضة والعراء والعرجاء والعجفاء قل ما أنت المريضة أحسن أحسن ما التي لا تنقي دي تبع العجفاء العوراء بارك الله فيك يبقى المريضة والعوراء والعجفاء العجفاء التي ليس فيها مخ مثلا تذكرها اللي ما فيهاش مخ اسمها ايه العجفاء المريضة والعوراء والعجفاء والعرجاء اللي بتعرق تمام هذه لا يجوز ان تضحي بها طيب لو كان الوضع نفس بقى بخلاف هذا يعني مثلا مقطوعة الأذن الأذن فيها قطع هل يجوز ان تضحي بها؟ نعم يجوز حتى لو كان ايه الأذن مقطوعة كلها او ليس فيها قرن ولكن من كره ذلك الامر يخصه انت ممكن تكره ان تضحي بيه بذبيحه ليس لها قرون او الاذن فيها مقطوعه هذا من باب الاستحباب لكن لو ضحيت ما يجوز تجزي انما التحريم او النهي يتعلق بالاربع التي ذكرناها طيب واطلع عليكم اكتفي بهذا ونكمل في العصر ولا طيب الله المستعان طيب هنا نختار حديثا اخر او بابا اخر من ابواب الكتاب باب من ذبح الاضاحيه بيده ذكر فيه البخاري حديثا انس انه قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما يزمي ويكبر فذبحهما بيده هذه السنه في ذبح الاضاحي انك ان اولا تذبح بيدك انت الافضل انك تذبح بيدك لا تعطي الذبح للغير ولو بدات الذبح فقط بعد ذلك تتركه ويسلخ ويقطع مش اشكال فاذا ذبحت بيدك طلع طلع قدمك على صفحه الذبيحه ثم يعني اذا كان لها قرن تمسك به كذلك وتسمي وتكبر تقول بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن اهل بيتي هذه السنه في الذبح نعم ويعني اهلا وسهلا بخير نكمل بقى في العصر ان شاء الله ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين هذا عبد الأعلى؟ الله يهديه الله يهديه. بقول لك عبد الصمد. اهو عبد الصمد اهو. ها؟ نزلت الامس ال ال ال ال يا رب اللي هي الدرس الاخير الشيخ حسن انت نزلته مش كده؟ ابو معاذ لما ينزلوا يا شيخ كان ارسلوا اليكم وانا ناسي ما انتبهتش والله قلت من نزلت تقريبا ما ادري يعني. طب ايه رايك تاتي تاخذ المجلس اللي انت تنزله الان مناسبا ترسلونه الي يا شيخ على الواتساب ان شاء الله وانا انزله من الواتساب بس مش هكون كبير الواتس مش هيتحمل في لاكر 16 متر فلاشه؟ لا مش هيتحمل يكون كبير تعالوا معكم فلاشه يا شيخ؟ في البيت بقى بس في البيت انا فلاشة تعالوا لكم بس من الظل مجلس الفجر بقى نبقى ننقحه ان شاء الله يحتاج تنقيح يحتاج تنقيح انت لكن الفجر في الغالب يا شيخ في مسائل كثيره يعني تحتاج الى مراجعه المجالس يا شيخ ايوه نعم حتى نبي الاخوه انهم ما ينزلون الدروس هكذا يا شيخ بتلقاء انفسهم واحد ياخذ الدرس ثم ينزله ولا طيب ان شاء الله حتى ما يكون في ضرر طيب ان شاء الله رد ما كاش الله يهديه عبد الأعلى قلت لو تأتي بعد الظهر تأخذ عبيد وعبد الملك يريدان أن يرايا طيب طبعا ما شاء الله يهديه الله يرد الله يهديه الله يهديه يعني الله المستعان خلاص أنت روح هاتهم الآن يا أبصر وابعت لك انا بعد خليه يروح زياده ياخذوا منها قلت له الفجر قلت له بالامس بالامس لا الفجر احسن كان يريد ان يضحي الشيخ كان يضحي بينا الفجر جابت مع عبد الاعلى وصل احمد يريد ان يضحي بي عبد الاعلى اللي وصل احمد عبد الدين للصباح بالسياره اختار الفاطمه الشربات الفاطمه الشربات لا لا طالما عند البسنيه يعني هو من الشارع ما انا قلت له قلت له بس الاول الشارع لا والله كنت اوافق ابدا تروح انزل كمان ده انا تارك معاه وحش لوحده هما الاثنين الله يحتاج عوسه مع بعض. ولا مش شويه مش شويه كلامك بعد ال... لا قلت له يلا نروح والله هنزل هنا. فبيقول لي عادي انزل. قلت له خلاص هيخطفوه بالعربي. قال لا خلاص خلاص. قال لي خلاص اخطفوني اصح افتكر. قال لا خلاص خلاص يلا نروح. قلت له لما يكون احمد معانا والله اروح معاك. ما رحتينا لا انه لسه مهزوز. هي مشكله انه مهزوز. طبعا هو كويس جدا تبارك الله صراحه يعني. بس تحس انه مهزوز. لو جت عربيه تلاقيه ممكن يتم سلمي اطلعها امسك انا امسك عبد الاعلى عاوز منك الخوف. الله اكبر كبير الله اكبر كبير الله اكبر اجل الله اكبر ولله الحمد سبحانه الله اكبر كبير الله اكبر الحمد لله. والله ذكرتني شوف انا اتصلت علي امس ما ردش. خد بالك جزاك الله خير. الله هاي سنة اولا ما هي بتعلق احيانا. يكون لا هجي اطلع قبل دلوقتي شوية فوت. بس بديك للمرة اللي عيد اللي فات متس خلص بالاخر البول جراعت انا جرام بطن لما قالوا لي يعني كان شوية جبت حاجة بسيطة ما اصلا هاي الكيكة بيبقى اصلا الرجل بيبقى صعب انت بيبقى عبد الله بيبقى عبد الله.